بغداد لا لا تحزني لا لا تحزني وتزيدي أحزاني وللعلج لا لا تنحني وللعلج لا لا تنحني دمر الجاني. لا لا تنحني دمر الجاني دمر الجاني بغداد لا لا تحزني زيدي أحزاني زيدي أحزاني للعلج لا لا تنحني دمر الجاني دمر الجاني يا ناس ذل أمتي وأهلي وولادي وأهلي وولادي وللسجن قعدوا أخوتي ودنسوا بلادي ودنسوا بلادي يا ناس ذل أمتي وأهلي وولادي وأهلي وولادي للسجن قعدوا أخوتي ودنسوا بلادي ودنسوا بلادي يا ناس ذل أمتي وأهلي وولادي وأهلي وولادي وللسجن قعدوا أخوتي ودنسوا بلادي ودنسوا بلادي يا ناس ذل أمتي وأهلي وولادي وأهلي وولادي للسجن قعدوا أخوتي ودنسوا بلادي ودنسوا بلادي بغداد لا لا تحزني زيدي أحزاني زيدي أحزاني للعلج لا لا تنحني دمر الجاني دمر الجاني للحرب شلت عدتي وكامل اعتادي كامل اعتادي وحملت زادي وجعبتي ومرافق زنادي مرافق زنادي للحرب شلت عدتي وكامل اعتادي كامل اعتادي وحملت زادي وجعبتي مرافق زنادي مرافق زنادي للجنة زادت رغبتي العطرها الشاذي عطرها الشاذي وللدين رخصت مهجتي روحي وفادي روحي وفادي للجنة زادت رغبتي عطرها الشاذي عطرها الشاذي وللدين رخصت مهجتي روحي وفادي روحي وفادي والشيخ ياسين قدوتي صانع أمجادي صانع أمجادي لثاري ورد عزتي ودك جلادي ودك جلادي والشيخ ياسين قدوتي صانع أمجادي صانع أمجادي لثاري ورد عزتي ودك جلادي داكي جلادي بغداد لا لا تحزني زيدي أحزاني زيدي أحزاني والعلج لا لا تنحني دمر الجاني دمر الجاني يالله تفرج كربتي وحرر بلادي وحرر بلادي وعالكفر تنصر قادتي خير تسادي خير تسادي يالله تفرج كربتي وحرر بلادي حرر بلادي الكفر تنصر قادتي خير تسادي خير تسادي يالله تفرج كربتي وحرر بلادي حرر بلادي والكفر تنصر قادتي خير تسادي خير تسادي يالله تفرج كربتي وحرر بلادي حرر بلادي والكفر تنصر قادتي خير تسادي خير تسادي بغداد لا لا تحزني زيدي أحزاني زيدي أحزاني والعلج لا لا تنحني دمر الجاني دمر الجاني بغداد لا لا تحزني زيدي أحزاني زيدي أحزاني للعلج لا لا تنحني دمر الجاني دمر الجاني بغداد لا لا تحزني زيدي أحزاني زيدي أحزاني للعلج لا لا تنحني دمر الجاني دمر الجاني.